من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الفرقان. والفرقان المقصود به مين؟ ايه؟ القرآن. القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان اللي هو القرآن، يعني لأنه يفرق بين الحق والباطل، وقارئه ودارسه يستطيع أن يفرق أيضا بين الحق والباطل. يعني القرآن فرق بين الحق والباطل حين غير من واقع الحياة، واقع الناس، من الضلالات والجهالات والمفاهيم المقلوبة الخاطئة والأفهام، أيضا الأفهام والمفاهيم اللي هي الأشياء والمعاني، والأفهام من الأذهان والتصورات اللي في أذهان الناس كانت أيضا مقلوبة ومغلوطة ومشوشة. ويفرق بين الحق والباطل دارس القرآن يرزق نورا وبصيرة كاشفة للأمور، بحيث يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل، إما لأن القرآن يرسخ معاني الحق ويكشف معاني الباطل، وهو أيضا القرآن يعني يتكلم عن أهل الحق بصورة تجعل الإنسان يستطيع أن يشير بأصبعه في لحظة، لو كان فاهما دارسا للقرآن ليس هاجرا للقرآن، يستطيع أن يقول هذا من أهل الحق وهذا من أهل الباطل. وسورة الفرقان جمعت معاني كثيرة ممكن بها، وجمعت صور كثيرة، تصورات لأهل الباطل، تصوير لأهل الباطل في أقوالهم وأفعالهم وتفكيرهم وشبهاتهم. وأهل الباطل عادة وهذه طبيعتهم، كل أقوالهم وكل أفعالهم وكل تصرفاتهم تنبعث من أهوائهم، بمعنى أن أهل الباطل لهم رغبات ولهم شهوات، وفي داخلهم أمور ومعاني يتحركون من خلالها، فهم يحبون الدنيا وتتعلق نفوسهم بشهواتها، وهم أيضا امتلأت قلوبهم كبرا وظلمة، بحيث لما يحكم على الأمور، يحكم من خلال كبريائه الزائفة الباطلة التي لا يستحقها. أهل الباطل، أهل الباطل ينطلقون في تصرفاتهم وأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم من خلال ما استكن في نفوسهم من الأهواء، والأهواء اللي هي ميول النفس ورغبات النفس وما تتطلع إليه النفس البشرية غير السوية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ واحد بيحتكم لنفسه، بهوى نفسه، والنفس تميل إلى الشهوات، والنفس تميل إلى حب التميز على المخلوقات، تميز، يحب يتميز، يبقى متكبر كبير بغير استحقاق، هو يعني يبقى إنسان بسيط جدا ومعلوماته بسيطة جدا ودوره في الحياة بسيط جدا، ومع هذا تجده مكابر. ودي سمات أهل الباطل العياذ بالله. ولذلك لما يقولوا الذين، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أن نرى ربنا، شوف عايزين إيه، شوف طموحاتهم إيه. يعني أولا يحتقر الأنبياء والمرسلين، اشمعنى هو اللي يجي له واحية وليه يبقى نبي؟ وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله، بأفكارهم بتصرفاتهم، وده نابع من تركيبهم الداخلي، تركيبهم الداخلي مشوه معوج، لم يقوم لا بشريعة ولا بنبوة، لأنهم لا يسمعون لا يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. من هذا الهوى بيفكر هو، بيحكم على الأشياء، بيحكم على الأنبياء، يقول لك ده فقير يأكل الطعام ويمشي على الأسواق، هو كده هي رؤيتهم كده، إنسان بسيط بيأكل زينا زيه، ومدام بيأكل يروح درس المية يقبل زي، يعني يبقى يميز علينا ليه؟ يتميز علينا ليه؟ يبقى أحسن مننا ليه؟ وليه يبقى هو اللي عايز يعلمنا ويغير الحياة ويخلق الحياة من حال إلى حال، وهو بشر زينا زي يأكل ويمشي في الأسواق. الغزالي عليه رحمة الله ليس لها عبارة كده بيقول، يعني معناها جملتها كده مجملها يعني، وفي عصرنا هذا نرى من المحن، وفي عصرنا هذا نرى من المحن والعجائب ما لا تصوره عقل، فقد تجد ملحدا ملحدا يركب أفخم الطاهرات والطائرات والمراكب، وتجد مؤمنا صادقا في إيمانه يحرم حتى من المشي على الأرض. شوف التعبير ده المكتوب من 15 سنة أو 16 سنة. مؤمن، مؤمن علاقته بالله قوية، مش قادر يمشي في الشارع، مطارد أو مضطهد، لأنه مطارد أو مضطهد. شفت الحكمة لما يلقن الإنسان الحكمة ويكشف بالقرآن الواقع ويصور الواقع، ملحد كافر ينكر الشرائع وينكر حقية الله في أن يحكم الخلق، وهو الذي يملك في الدنيا وفي الآخرة الملك يوم بالحق للرحمن، بتحدي تحدي لأصحاب الملك في الدنيا، تجده في الدنيا صاحب ملك وسلطان وهيمنة، ملحد كافر متمتع بكل الحياة، وتجد أصحاب الحق وتجد أصحاب العقيدة تجد أصحاب الإيمان مطاردون مضطهدون، مش قادر يمشي في الشارع ويطلع من بيته. هذا الرجل، هذا الرجل يعني نظر إلى واقعه، ونظر إلى واقعه من خلال الآية وجعلنا بعضكم لبعض بعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ده اللي قبل الايه الربع بتاع النهارده. وجعلنا بعضكم بعض الفتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. سبحان الله، المؤمن يبتلى لما يشوف اهل الالحاد واخدين راحتهم وحريتهم ويتكلموا زي ما عايزين وعايشين زي ما براحتهم ومتمتعين ولهم السلطه ولهم القوه ولهم الصوت العالي ومسموعون ومحترمون، واهل الحق اهل الحق مضطهدون مطاردون متهمون مشوش عليهم يوصفون تلصق بهم التهم. ودي طبيعه في علاقه الحق بالباطل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا للمجرمين من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. سبحان الله، هذه الآية أيضا تكلم فيها أهل العلم اللي الناس دلوقتي ما تحبش تسمع أسماءهم. يعني في الناس اللي كشفوا هذه الأمور وتكلموا بها في العصر الفائت كانت علومهم تصادر وكتبهم تصادر، مش عايزين ريحتهم خالص في المجتمع، لأنهم هم الذين يعني فهموا أهل الباطل يفهمون أن هؤلاء الذين يثيرون الناس على الباطل. أهل الحق هم اللي بيكشف الأمور، وبالتالي تثور الناس على هذا الباطل ولا تقبله وترفضه. لما يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، بسنة في سنن الله في الكون، سنة من سنن الله في الكون. ربنا بيقول وكذلك جعلنا، يعني هذه سنة الله في خلقه، ما من داع يدعو إلى الحق إلا ويثور ضده من يقاومه ويحاربه. الأنبياء دعاة الحق المصلحون لابد أن يثار ضدهم الرأي العام زي ما يقولوا. ليه ربنا عملها سنة؟ ليه؟ قال لك عشان شحذ الهمم وشحن النفوس بالإرادة القوية لكي يتبنى أهل الحق دعوتهم ويضحوا من أجلها. أما ليتميز الحق عن الباطل إزاي؟ صاحب الحق ماشي زي واحد ماشي ماسك مصباح بينور ظلام، وواحد يحذف عليه حصى عشان يكسر هذا المصباح. لو تخيلنا ان واحد بينور طريق، سعيد من انت؟ انا سعيد ان شاء الله. طيب، واحد ماشي بينور الطريق للناس، مجنون او معتوه او كاره للحق، مسك زلطة حجر وضرب المصباح فيحصل ايه؟ المصباح ينكسر. طب صاحب الحق يتصرف ازاي؟ هيبتدي يبتكر ويجدد، يخترع مصباح ما يتكسرش ويصر على حقه. هو ده المقصود من سنة الله في خلقه، ولله له في ذلك حكم. طبعا حكمة الله في الخلق ان الباطل لما يتعرض للحق، لما يتعرض الباطل أهل الباطل يقفون له بالمرصاد، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فصاحب الحق يبتدي يحتال على خاطر يستمر في دعوته، يبتكر طريقة ويبتكر أسلوب تشحذ همته ويتنبه ذهنه إلى أسلوب يستمر به هذا الضياء وهذا النور. فقال لك مواجهة الباطل تشحذ الهمم، بتقوي العزائم، تخلي صاحب الحق يصر على حقه، لأنه ملأ الله قلبه معرفة بالحق وحبا له. صاحب الحق يقذف في قلبه محبة الحق ومعرفة الحق، وبالتالي يضحي من أجله. لها فائدة ثانية، يعني يبقى مواجهة الباطل للحق. قال صاحب الحق يعمل ايه؟ يصر على حقه ويستمر في طريقه. هذا الإصرار قال لك يخلي فيه ناس مدرك، في أهل حق وفي أهل باطل، وفي ناس مؤيدين للحق وناس مؤيدين للباطل، وفي الناس متفرجين، واحد مؤيد الحق كل ما يلاقي الحق طهد كل ما تزداد عزيمته وقوته وإصراره. تأمل كده في الواقع، تزداد عزيمته وقوته وإصراره ويندفع، ولو تعرض للمهانة، ولو تعرض للقتل، ولو تعرض للسب، ولو تعرض للشتم. وده واضح في حياة الأنبياء والرسل، والآيات واضحة النهاردة. هذا الذي بعث الله رسوله يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، سخرية واستهزاء، سخرية واستهزاء، وفي نفس الوقت شبه يثيرها أهل الباطل عشان الإيمان الضعيف يقول لك فعلا هو ليه يبقى نبي، طب هو ليه يبقى كده، طب هو اللي الفرق بيننا وبينه، وهكذا دائما يقارن يعني الإنسان ضعيف يقارن ما بين الحق والباطل، لكن قوي الإيمان راسخ إيمان يصر على حقه. طيب أهل الباطل لما يشوفوا أهل الحق في تضحية، في الصبر، في جلد، يبقى إيه يعني أهل الباطل نفسه يتردد، تبي صاحب الباطل يقول لك طب ليه الناس دي مصرة على كده، ليه الناس بتضحي، إيه لازم ليهم هدف في أذهانهم، ربما يتحول عقله فيقول لك ده ليهم هدف، إيه الهدف، طب هم في الدنيا أديك شايفينهم مضطهدين مطاردين مظلومين، طب هدفهم إيه، يبقى هدفهم وبيموت وبيقتلوا، لهم هدف آخر، يبقى لهم عقيدة، هذه العقيدة أنهم يثقون في وعد الله بالنصر في الدنيا وبالجزاء الجزيل في الآخرة. لما أهل الباطل يفكروا ياخذ يدي مع نفسه كده ربما يتحول من باطله إلى حقه. والمتفرجون وهم الأكثر، ده كلام أهل العلم اللي كتب من 50-60 سنة، بيقول لك فيه ناس مع الحق وناس مع الباطل وناس قاعدين ساكتين كده متفرجون. المتفرج هذا ساكت سلبي، يعني إنسان سلبي، إنسان سلبي، هذا السلبي مع الإصرار على الحق من أهله يقول لك يبقى فيه الناس دول لهم هدف، الناس دول في حاجة تدفعهم، الناس دول أكيد يعني في داخلهم عقيدة، فدي يفكر ويراجع نفسه ربما تحول من متفرج سلبي إلى مدافع عن الحق. هذه سنة من سنن الله، وهذه حكمة من حكم الله في هذا الكون. لما أهل الحق يواجهون الباطل، يواجهون عنة، يواجهون مشقة، يواجهون سخرية، يواجهون استهزاء، يواجهون اضطهادا، يواجهون مطاردة، دول أهل الحق لم يواجهوا هذا الكلام، يبقى الناس اللي حواليهم تبتدي إيه؟ تبتدي تتغير، تبتدي تفكر. هو ده لو كلام ده لو احتكم الناس إلى الواقع، إنما للأسف الشديد لو كانوا يعني احتكموا إلى القرآن، كان اختصر المشوار. نصلى على رسول الله. يعني إيه؟ يعني أنا لما أقعد أتابع الأحداث وواقع الحياة وواقع الناس ربما بعد سنة 2 أتعلم وأنحاز للحق وأكره الباطل، لكن قد تواتين المنية والعياذ بالله وأنا لسه في متردد أو في عمى، أسأل الله حسن الخاتمة. إنما القرآن اختصر الطريق، عشان كده سماه فرقان، ينور ويفرق. لو الناس اتخذوا القرآن هاديا مرشدا سبيلا دليلا هيقصر عليهم الطريق والمسافات ويختصر لهم الطريق فيهتدوا للحق ويتمسكوا به، لكن للأسف الحزن والأسى يقطر من هذه الآية. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإحنا النهاردة عشان الحمد لله ربنا أوجدنا مسلمين، ولدنا مسلمين ودي نعمة، لكن إسلام جاء يعني سهل، والإيمان لما يجي سهل زي ما قلنا صاحبه لا يحس بقيمته، والإيمان لما يجي سهل صاحبه لا يضحي من أجله، زي ما قلنا من سنن الله أن يواجه الأمور عشان تشحز الهمم وتقوى الإرادة وتشتد العزيمة والإصرار على مناصرة الحق. إحنا لقينا إيمانا سهلة ولدنا كده، عشان كده مش حاسين بيه، حاسين بقيمته. أما الذين يعني نشأ فيهم الإيمان ونبت الإيمان، نبت الإيمان وهو يقاوم يقاوم يقاوم زي النبات ساعات يطلع، يقاوم التربة، يقاوم الجو، يقاوم الظروف، يقاوم الحر، يقاوم البرد. النبات إذا اشتد وقاوم الحر والبرد تلقاه يشتد ويقوى عوده ويثمر. كذلك الإيمان. ذكر القرآن: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تقاوم تقاوم تقاوم وتثمر. هو ذا الإيمان، هو ذا الإيمان. لكن الناس مش عاوزين، ما لا درس القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ده حاجة محزنة، حاجة مؤسفة. النهاردة احنا رغم عشان رغم ان احنا إيماننا رخيص وسهل، ومعرفتنا بالقرآن سطحية ضحلة، ودراستنا للقرآن قليلة أو تكاد تكون معدومة، وتعلقنا بالقرآن يكاد يكون هزيل، ومع هذا نحزن لما الناس مش عايزة تفهم القرآن. فما ظنك بالنبي محمد؟ فهم القرآن فهما كاملا، وأحس بالقرآن إحساسا تاما، وعايش القرآن، وحس بالقرآن، وعارف القرآن كيف يحول الفهم والأذهان والقلوب والنفوس والمجتمعات. فهم كل لا، وشايف الناس معرضة، مش عايزين يفهم القرآن، مش عايزين يسمع القرآن، أصموا آذانهم، يعني انكبوا على القرآن صما وعميانا. غير عباد الرحمن، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. اللي هجر القرآن كأنهم صم وعميان. لهذا الأسى اللي تعبر به الآية: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لا عاوزين يسمعوه، ولا عاوزين يتدبروه، ولا عاوزين يفهموه، ولا عاوزين يعني يدركوا حكمته، ومش عاوزين يتمسكوا به. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وجود المجرمين في المجتمعات له حكمة، وجود من يحارب الحق له حكمة. قلنا: تقوى العزائم وتشحذ وتهتم وتشحن النفوس بالطاقة، فيتحركون ويضحون، فيتحول جزء من المتفرجين السلبيين إلى فاهمين، إلى مدركين، إلى محبين للحق، إلى مناصرين للحق. وربما تحول جزء من أهل الباطل، وربما تحول جزء من أهل الباطل إلى الحق أيضا. فلبالك الكلام ده لما تشوف في قناة الشريعة في برنامج كده بيجي واحد شاب بسم الله ما شاء الله بيتكلم عن الثورات، عن الثورات، بيقول إزاي الثورات بتواجه وتقاوم، وبعدين مع الاستمرار ومع التضحيات جزء من المتفرجين يتحول إلى أهل الحق، وجزء من أهل الباب حول أهل الحق. سبحان الله، نفس الكلام اللي تكلم به علماء الشريعة. الكلام ده دراسة تسموه دراسة سياسية، أو تسموه دراسات استراتيجية، خبير استراتيجي أو دارس سياسي لما تشوف الشريعة بيجي لك بيكرر هذا البرنامج، بيكرر بس في دراسة سياسية لطبيعة الثورات، كيف تحول المجتمعات. لكن هنا والقرآن ثورة، ده حاجة معروفة، والإسلام ثورة على الباطل، القرآن ثورة على المفاهيم الخاطئة وعلى الواقع الكئيب الذي كان قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثورة على الباطل وجاء بالحق. فلذلك بيحول، يبقى وجود المجرمين بيعمل هذا الكلام. لكن باقي الآية يعطيك الأمل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. باقي الآية بيقول إيه؟ وكفى بربك هاديا ونصيرا. سبحان الله، أنت لو ربطت العبارة الأولى بالثانية تدرك هذه المعاني إن شاء الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ليه؟ لأن الله يريد الهداية ويريد النصر. إزاي؟ قال لك هو كده، لما يقاوم هو الإنسان، لما يتعرض في جسمه لأمراض مرة في مرة وبعدين مرة في مرة، يقول لك يعني يكتسب مناعة. الإنسان اللي بيعيش في جو صعب زي جو الوحاس كده والصحراء والجبل والحر والبرد والكلام ده، اللي بينشأ في هذه البيئة يبقى عنده قوة ومناعة أحسن من اللي بينشأ في بيئة رخية مستريحة، لا بيشوف فيها حر ولا بيشوف فيها عطش ولا ظمأ ولا، يعني الإنسان اللي لما يكون بيتعرض لظروف قاسية يبقى مقاوم للقسوة. وده احنا بنستفيد بيه في النبات، حتى في النبات لما نقول لما نحب نعزل نبات نبعد عن أمه عشان خاطر يقاوم الظروف بعد كده، وكان رضيع ولا متصل بأمه نحوله لظروف قاسية، سواء أمه الأرض أو أمه النبات الكبير. صلى على رسول الله. نخش في الزراعة كده، أنت عاوز تاخد فسيلة من النخلة وتعزلها عن أمها، لما تبعدها عن أمها ربما تموت، تمرض، تتعب، تهزل، وبعدين تموت. عاوز رعاية شديدة عشان إيه؟ تعوضها البعد عن أمها. اخترعوا طريقة عشان خاطر لما تبعد النبات عن الفسيلة لما تاخدها من أمها، يقول لك افصلها عن أمها فصلا جزئيا. دي جودة النخلة متصلة بأمها، عاوز تاخد انت الفسيلة تزرعها بعيد، ممكن تفصلها فصلا جزئيا، تقطع جزء كده من الفسيلة تبعدها عن أمها جزء بتاع 5 سم كده، وتحط لها شيء تربة، تحط على الجرح ايه شوية تراب، وهي متصلة بأمها، هي متغذية أساسا لسه، باقي الفسيلة متصل بمين؟ بالنخلة، فبتاخد غذاء قاعدة قوية. الجزء اللي انت فصلته وحطيت تربة هيكون جذور، نلاقي تربة تبتدي الخلايا تكون جذر تتحرك في هذه التربة، وبعدين تزود الفصل تاني من جنبه تاني وتحط للتربة يكون جذور، على ما تفصل النخلة فصلا كاملا عن أمها تكون أصبح عندها إيه؟ جذور متصلة بهذه التربة، تأخذ الفسيلة بتربتها تحطها في الأرض تبقى زي ما هي بصحتها وقوتها وثباتها وتستمر. يبقى لما تنفصل الفسيلة عن أمها النبات أو عن الأرض، لما تخلع الشتلة، لما تحب تخلع شتلة من الأرض، زراعة الشتلة خدت 1.5 شهر قوية كبيرة، لو خلعتها مباشرة كده سحبتها من الأرض ونقلتها ربما تتعرض للضعف والهزال وتموت. فيقول لك الأول عرضها للقسوة، عرضها للقسوة، عطشها عطشها، وخذها بعد كده بتربة ناشفة عطشانة ونقلها لتربة تانية وديها مية. لما تكون عطشانة لها أسبوع 10 أيام ما شربتش مية وتحطها في مكان جديد تديها مية تبتدي إيه تشتاق إلى المية، تتلهف على المية تروح سحبة جذور تنسحب ناحية المية تمتص مية تعيش. ده في النبات، وقس عليها المخلوقات. كذلك الإنسان الذي يتبنى دعوة الحق لما يتعرض لقسوة في مواجهة الباطل يضرب ويتحارب ويطارد ويضطهد ويتعرض للقتل يكتسب مناعة يقوى بها لمقاومة الباطل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين والأنبياء مثلهم المصلحون في المجتمعات ودعاة الحق يتعرضون لهذه الهزات، مش ينام ويركض يقول لك أنا ما ننزلش منا وما الكلام ده ابعد مش عارف إيه يسترخي، هذا فكر باطل يتناقض مع سنة الله في خلقه. إنما الفكر الحق أن يقاوم الباطل، يقاوم الباطل ويضحي أهل الحق ويتعرضوا للاضطهاد ويتعرضوا للاضطراب والمطاردة ويتعبوا عشان يكتسبوا مناعة، يخرج جيل له مناعة يقاوم هذا الباطل، وفي الآخر وكفى بربك هاديا نصيرا. هاديا بنوعين، بنوع علمي في العقول وتربوي في النفوس والقلوب، ونوع عملي بالتقصية وتكتساب المناعة. إزاي؟ الله يبين الطريقة لأهل الحق، يبين الطريقة لأهل الحق نظريا بالأحكام اللي تنزل في القرآن، تربويا بالأسلوب اللي ربى عليه القرآن، ربى به أصحاب النبي بحيث أصبحوا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتوا لربهم سجدا وقياما. دي تربية، تربية، تربية لأهل الإيمان، نموذج عملي تربى عليه أهل الإيمان، دي تربية تقوم نفوسهم، تواضع، يمشون على الأرض هونا، عبودية شديدة لله يبيتون لربهم سجدا وقياما، فهم صحيح لكتاب الله لم يخروا عليها صما وعميانا، اجتناب لكل محارم الله والتزام كامل بكلام الله، لا يقتلون النفس التي حرم الله، لا يشركون بالله، لا يقتلون النفس، لا يزنون، وإن فعل حدث منهم ذلك يبادرون بالتوبة. دي تربية تربية تربية نفسية. يبقى الله هاد وكفى بربك هاديا، تعليما بما جاء في القرآن، تربية بما جاء من أحكام وتعاليم وأخلاق، وأيضا تربية عملية بمواجهة الحق للباطل. يتعلم يكتسب مناعة وقوة يواجه فيها الباطل، هذه تربية، وهذه وسيلة للهداية توصلك للخير. من كفى بربك هاديا، يعني إيه هادي؟ يدلك إلى الخير، يصل بك إلى الخير، بس أنت امشي واصبر وتحمل وهتوصل للخير، هتوصل للنتيجة. الهدف أن تصل لغاية أن ينتصر الحق، ولا ينصرن الله من ينصره. يبقى هداك ربك، دلك على طريق الخير، مشيت فيه سينصرك، ما فيش غيره هو سبحانه وتعالى. الله الله له القدرة، له القدرة في التوجيه السليم الذي يضمن السلامة في آخر الطريق، وله القدرة على نصرة الحق. والحق ينتصر مش يعني مش مجرد نصرة قدرية، أيام الأنبياء والرسل في معجزات ينصرون قدرا، وأيضا أهل الإيمان ينصرون قدرا إذا تمسكوا واعتصموا بالله، يقدر لهم النصر، يعينهم بجنود من عنده تقديرا. لكن أيضا في سنن كونية لابد أن نمضي في طريقها عشان نكتسب النصر. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. يبقى وكفى بربك هاديا ونصيرا، ده الأمل الذي قذف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاب في وسط الربع كده موسى وهارون ونوح ولوط وثمود قوم وصالح وعاد قوم هود، بصالح وهود ولوط وإبراهيم ونوح وموسى وهارون، تعرضوا لنفس الهزات وتعرضوا لنفس المواجهة من أهل الباطل، لكن دمر الله أهل الباطل تدميرا، وتبر قراهم تتبيرا، أهلكهم وانتصر الحق على الباطل. وكفى بربك هاديا ونصيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. أنت ربنا، أنت ولينا، أنت مولانا، أنت ناصرنا، أنت وكيلنا، ونعم الرب ربنا، ونعم المولى مولانا، ونعم الولي ولينا، ونعم الناصر ناصرنا، ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.